لله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم عليه كلما تضوع مسك وفاح، وكلما غرد حمام وصاح، وكلما شدا بلبل وناح، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا قيل أنتم قد علمتم فما الذي عملتم وكل في الكتاب مرتب، وماذا كسبتم في شباب وصحة وفي عمر أنفاسكم فيه تكتب، فيا ليت شعري ما يقول وما الذي نجيب به إذ ذاك والأمر أصعب. خطبتي هذا اليوم إلى الموظف المسلم. أيها الموظف المسلم، إن الله استرعاك على رعية واستأمنك على أمانة وحملك مسؤولية. يقول جل ذكره: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه الأمانة كلما كلفنا الله به من عمل فهو أمانة. الموظف مؤتمن، والمدرس مؤتمن، والتاجر مؤتمن، والعالم مؤتمن، والقاضي مؤتمن، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الموظف المسلم، إنك تختلف عن الموظف الكافر تماما. إن الموظف الكافر يعمل من أجل الدنيا ويراقب الناس ويخاف الناس، لا يراقب إلا هذه الحياة الدنيا. أما أنت يا مؤمن، أما أنت يا مسلم، فإن رقيبك الله وحافظك الله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يقول سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال بعض المفسرين: عن لا إله إلا الله، وقال غيرهم: عن الإيمان، وقال الثالث: عن كل ما استرعاك الله عليه، وهو الصحيح. فوالذي نفسي بيده يا أيها الموظف، ليسألنك الواحد الأحد في يوم تشيب فيه النواصي عن وظيفتك وعن عملك. يقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كانت الذرة الحقيرة تسأل عنها عند الله، فما بالك بقوم ضيعوا الله في أعمالهم ونسوا الله في وظائفهم، خرجوا من الدوام في غير طاعة، وأشرفوا في أعمالهم، وحبسوا المؤمنين والمسلمين بأبوابهم. يقول سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. قال أهل العلم: تجد النفس ما قدمت من خير وما قدمت من سوء. فماذا تقول لربك أيها الموظف المسلم إذا نشر لك الصحف وعرض عليك الصحائف، ورأيت فعائلك السوداء وخروجك من دوامك وتعكيرة للمسلمين وتنغيصة لحياتهم ماذا تقول لله تبارك وتعالى؟ ولذلك جعل الله عز وجل من نفسه رقيبا على العبد، يقول سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن ما يخفى عليه يضيق. إذا خفيت عن المسؤول أو عن الأمير أو عن الوزير فما خفيت عن عين الله. مر عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر ورفع الله منزلة عمر وجمعنا الله في الجنة بعمر، مر براع يرعى غنم، قال عمر: يا راع بعني شاة من غنمك. يريد أن يمتحن إيمانه ويمتحن صدقه مع الله. قال الراعي وهو مؤمن وهو مسلم وهو يراقب الله في الخلوات: يا أمير المؤمنين الغنم لسيدي. قال عمر: إذا سألك سيدك عن الشاة فقل أكلها الذئب. قال الراعي: الله أكبر يا عمر، أين الله؟ فجلس عمر يبكي ويقول: والله أين الله؟ فهل قال الموظف المسلم لنفسه أين الله؟ وهل قال المسؤول لنفسه أين الله؟ تولى أبو بكر الخلافة، وأول خطبة خطبها على المنبر بكى وأبكى الناس، ورد البيعة على المسلمين، فردوا بيعتهم في عنق أبي بكر، فأخذها ثالثة والدة، كان أجهد الناس، وأخشى الناس، وأورع الناس. بشر أهل السير أن عمر قال: كنت أتثبت أبا بكر بعد كل صلاة فجر فإذا هو يخرج من المسجد إلى ضاحية من ضواحي المدينة، فذهب وراءه يوما من الأيام، فدخل أبو بكر خيمة ومكث فيها ساعة ثم خرج. فلما خرج دخل عمر بعده إلى الخيمة فوجد عجوزا وأطفال. قال العجوز: يا أمة الله من أنت؟ قالت: أنا عجوز حسيرة كثيرة عمياء مات أبونا من سنوات. قال: ومن هذا الشيخ الذي يدخل إليكم؟ قالت: لا أعرفه، لا تعرف أبا بكر ولكن الله يعرف أبا بكر. قال: ماذا يفعل؟ قالت: يدخل عندنا فيكنس بيتنا ويحرق شياهنا ويصنع لنا طعامنا ثم يخرج. فضرب عمر بيده على رأسه وبكى وقال: يا أبا بكر أتعبت الخلفاء بعدك، من يفعل مثل هذا الفعل؟ من يتثبت مثل هذا التثبت؟ من يخدم مثل هذه الخدمة؟ إنه الصديق الأكبر. ولذلك تولى عمر فأخذ درسا من أبي بكر لا ينساه. ولما مات أبو بكر قال لأهله: خذوا هذه البغلة وهذه الثياب، والله ما لبست من ثياب المسلمين وما أكلت من طعامهم، واذهبوا بهذه البغلة والثياب إلى عمر بن الخطاب وقولوا: يا عمر هذا بقية ميراث أبي بكر، فاتق الله يا عمر في أموال الأمة، لا يقرعنك الله مصرعا كمصرعه. فلما تولى عمر أصابه عام الرمادة مع المسلمين، فبقي جائعا شاحبا هزيلا محتاجا يقول على المنبر يوم الجمعة وبطنه يقرقر من الجوع: تقرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. عمر بن الخطاب يبكي ويقول: والله الذي لا إله إلا هو لو عثرت بغلة في ضفاف دجلة في العراق لخشيت أن يسألني الله يوم القيامة عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ هذه مراقبة الواحد الأحد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا ولو يسيرا، ولو وظيفة أو مشيخة أو نيابة أو إمارة أو وزارة، فشق عليه فاشفق عليه. متى تكون المشقة عليه؟ يوم العرض الأكبر. يشق الله عليه كما شق على المسلمين وعلى المساكين وعلى الفقراء وعلى الأوامر وعلى الأيتام وعلى المحتاجين، والجزاء من جنس العمل. يوقفه الله نادما خاشيا صغيرا حقيرا يوم لا حاكم إلا الله ولا منتصف إلا الله، يوم ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه ويقول: لله الواحد القهار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولاه الله أمرا من أمر أمتي فاحتجب عن خلتهم وحاجتهم، احتجب الله عن خلته وحاجته يوم القيامة. والمعنى: من تولى أمرا صغيرا أو كبيرا فأوصد أبوابه واعتذر بالمعاذير عن عمله وعطل أعمال الناس وأخر إجراءاتهم وأبطل مقاصدهم ونقص معاملاتهم، احتجب الله عنه وعن خلته وحاجته ومسكنته يوم العرض الأكبر، فلا يقضي له الله حاجة ولا يرحمه برحمة جزاء ما نكد على الأمة الإسلامية. أرسل عمر بن الخطاب سعيد بن عامر إلى حمص واليا وأميرا، وكان سعيد بن عامر من أجهد الناس ومن أعبد الناس ومن أصدق الناس مع رب الناس. فذهب سعيد بن عامر فتولى ولاية حمص ومكث عندهم سنوات، وكان من خيرة الناس يعيش عيشة الفقير. ومر عمر على أمرائه يسألهم ويسأل الرعايا عن الأمراء ويحاكمهم أمام الناس. فلما وصل إلى حمص سأل أهل حمص عن عمر عن سعيد بن عامر، فقالوا: فيه كل خير، من أصدق الناس ومن أعبد الناس ومن أجهد الناس، لولا أربع خصال فيه. قال عمر: وما هي؟ قالوا: ما يخرج لنا حتى يتعالى النهار، يعني يتأخر في دوامه. قال عمر: هذه واحدة. وعمر عنده الدرة يعذب بها. قال: والثانية؟ قالوا: وله يوم في الأسبوع لا يخرج إلينا فيه. قال: والثالثة؟ قالوا: لا يخرج إلينا بليل مهما طرقنا على بابه. قال: والرابعة؟ قالوا: إذا أصبح في مجلس الحكم أغمي عليه حتى يغش بالماء. قال عمر وقد ترترقت عيناه بالدموع: اللهم لا تخيب ظني في سعيد بن عامر، قم يا سعيد رد عن نفسك، هذا حكم ومرافقة والرعية جلوس. قال سعيد: والله لوددت أن أجبر هذا العمل، لكن ما دام أنهم تكلموا فأما قولهم يا أمير المؤمنين أني لا أخرج إلا إذا تعالى النهار فامرأتي مريضة وليس لي خادم، فأكنس بيتي وأصنع طعام إفطاري وأصلي الضحى ثم أخرج إليهم. قال: والثانية؟ قال: وأما قولهم لا أخرج لهم بليل فقد جعلت لهم النهار وجعلت لرب الليل أصلي وأدعو الله حتى السحر. قال: والثالثة؟ قال: وأما قولهم إن لي يوما لا أخرج فيه إليهم فيوم أغسل ثيابي فيه. قال: وأما الرابعة فإنني حضرت مقتل خبيب بن عدي في مكة وهو مسلم وأنا مشرك فما نصرته، فكلما تذكرت ذاك اليوم أغمي عليه. فتهلل وجه عمر وقال الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك. قال سعيد بن عامر يا أمير المؤمنين والله لا أتولى لك ولاية بعدها أبدا. ثم ترك الولاية وقضت، ولكن ما تركه عمر يخرج حتى حاسبه، حاسبه في الأموال وحاسبه في الخزائن وحاسبه في الأحكام، وعرض عليه الدواوين فوجده ما أخذ درهما ولا دينارا، وإنما خرج كما دخل بصحفة وشملة وعصا. هؤلاء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الموظف المسلم ويا أيها المسؤول المسلم، اعلم إذا جلست على كرسيك أن الله سوف يجلسك يوم العرض الأكبر فيسألك عما فعلت وعما تصرفت. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا رب يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي بعد، فما سقطنا لأن الحافظ الله، كن كالصحابة في سهد وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأستغاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فإن الموظف المسلم إذا صدق مع الله كسب أمورا، أولها دعاء الخلق الذي هو من أعظم الأعمال عند الله، والثناء الحسن ينشره الله للمخلص الصادق فيدعون له بالتوفيق والهداية ويدعون له بالتسهيل كما سهل أعمالهم ومعاملاتهم، والموظف الصادق يسهل الله عليه الحساب يوم العرض الأكبر، والجزاء من جنس العمل، كما يسر على المسلمين أمورهم ييسر الله عليه أمره يوم الحساب. ولكن وجد من الناس من لا يراقب الله ولا يرعى الله ولا يخاف الله في عباد الله، وجد منهم من يتأخر في دوامه فيبقى في بيته متخلفا متأخرا، ومعاملات الناس ومطالب الناس مركونة بمكتبه، فإذا حضر توف في عمله، شرس في خلقه، متبتح في تصرفاته، لا يراعي حق المسكين ولا حق الضعيف ولا حق المسافر المنقطع، بل بعضهم لا تتطلب المعاملة دقائق من الإجراءات، فيعد الأسابيع بعد الأسابيع والأشهر بعد الأشهر، فينقطع المسلم ببابه واليتيم والمسكين والأرملة، فيجازيه الله بعمله يوم العرض الأكبر. وبعضهم إذا حضر كانت تصرفاته غير سليمة، لا يتعامل بالخلق الحسن ولا بالرحمة، لكن تجده معجبا شرسا متكبرا على عباد الله، وهذا لقلة الإيمان في فرده، ولأنهما عرف سيرة محمد عليه الصلاة والسلام ولا سيرة أصحابه. ومنهم من يخرج أثناء الدوام فيترك وظيفته وعمله ويخرج في أمور ثانوية نسبية لبيته ولأغراضه الخاصة، يخرج إلى المستشفى ويخرج إلى السوق وما علم أنه قد خان الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومنهم من لا يرى الله عز وجل في أعمال المسلمين فيحيف، وربما ينسى الله فيرتشف، وربما ينسى موعود الله فيقدم قريبه وحبيبه ويبعد هذا ويقرب هذا لأمور دنيوية سوف يسأل عنها يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. وقد علم من بعض الموظفين أنهم بلغوا المثالية الإيمانية وأنهم ضربوا أروع الأمثلة، وقد سمعنا عن موظف عظيم من عظماء الإسلام يعيش في هذا العصر بلغ من تواضعه وصدقه مع الله أن يحاسب نفسه على الدقائق في الحضور والانصراف، ولذلك أصلح الله له حاله وسهلت له أموره ودعا له المسلمون. من قصص هذا الموظف العظيم وهو معروف أنه إذا أراد أن يتصل بأهله لا يتصل من مكتبه، يقول هذا الهاتف للمسلمين ولم يأذن لي ولاة الأمر أن أتصل على بيتي، وإنما وضع هذا الهاتف للمصالح العامة. وهذا هو الورح الصادق الذي سوف يجده في قبره يوم ينظر له قبره بعمله الصالح. ولكن وجد من الآخرين من يلطف صحائفه السوداء بأعمال لا ترضي الواحد الأحد، إما التجرع على الانصراف قبل وقته أو على عمل انتدابات ليست بصحيحة أو على تزوير أوراق أو على مكالمة ليس لا تمس إلى عمله بصلة أو على الاشتغال مع زملائه بحديث جانبي وترك الموظف يقف الساعات الطويلة وينتظر وراء الباب، وهذا لا يرضي الله ولا يرضي ولاة الأمر الذين قاموا على الحكم بما أنزل الله. ومعنى ذلك أنها خيانة صريحة وجرح لشعور المسلمين لا يريده الله عز وجل. والذي ينتظر مراقبة المسؤول الذي فوقه ولا يراقب الله ليس بمؤمن. أتراقب العبد ولا تراقب المولى؟ أتراقب الضعيف ولا تراقب القوي؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وإذا خلوت بريبة في ظلمته والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أيها الموظف المسلم استحل راتبك بالعمل الصالح الصادق، ارحم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اصدق مع الله لتنال من الله عز وجل المثوبة والأجر، ولتنال من المسؤولين الشكر والشكر والثناء، ولتنال من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء. وفقك الله وسدد الله خطاك وتولاك في الدارين وبصرك يوم تعمى القلوب. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم فصل وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. اللهم صل وسلم عليه ما شدت الأطياف وما ترعرعت الأزهار وما تباسقت الأشجار.